تفسير الآية 21 من سورة محمد، يقول تعالى: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تم تفسيرها مع الآية 20.